برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة رقم 20 من هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية. سنتكلم في هذه الحلقة بإذن تعالى عن أنواع التربية والتربية لها أنواع متعددة. ينبغي على الآباء والأمهات أن يتعلموا مثل هذه الأنواع ومثل هذه المهارات في التربية. نبدأ على بركة الله. وأول نوع من أنواع التربية هو التربية بالملاحظة. يعني إيه التربية بالملاحظة؟ يعني ملاحظة الابن والبنت في جميع مراحل العمر وفي جميع المراحل التي يتكون فيها الابن، سواء يعني تكوينات في البناء الإيماني، البناء الثقافي، البناء الصحي، البناء التعبدي، البناء الشرعي. الأب والأم يلاحظوا مثل السلوكي والأخلاقي والاجتماعي، كل هذه البناءات لابد أن يلاحظ الأب ما هي أوجه التميز عند الابن وما هي أوجه القصور عند الابن. يعني مثلا بعض الأولاد الأب يقول لك إيه، الولد ابني ده اجتماعي جدا، يبقى أنا لاحظ هذه المسألة، ده اسمها ملاحظة. هو لاحظ هنا التربية بالملاحظة، هو لاحظ أنه ابنه اجتماعي. وأب تاني يقول لك أنا ابني متفوق مثلا في مسألة الجزء التقني، فده عنده ملاحظة، فهو عرف منين مثل هذه الأمور دي، التربية بالملاحظة. لكن هنا في بعض الضوابط أو المحاذير في مسألة الملاحظة لابد أن احنا ننتبه لها. رقم واحد، الحذر من تحول الملاحظة إلى تجسس. يعني أنا عايز ألاحظ ابني في تصرفاته في سلوكياته، ده لا يقودني أن أنا أبدأ أشتغل على الولد وإيه وأتجسس عليه، أخلي قاعد كده فجأة أروح داخل أقول له اديني الموبايل. طب خير يا بابا في إيه؟ اديني الموبايل، فياخد الموبايل ويبدأ يقلب فيه ويفر فيه. ده اسمه هنا يعني ده اسمه تجسس، أو أنه هو ياخد الموبايل من وراه ويبدأ يشوفه. طب وانت هتقول لي هو الأب مش المفروض يبص على ابنه والكلام ده؟ ممكن طبعا، لكن ده ما يكونش يصل ان ده مستمر على الابن. ايضا من المحاذير التي يجب التنبه اليها في مسألة التربية بالملاحظة، الحذر من التضييق على الولد ومرافقة الولد او البنت في كل مكان وفي كل زمان. رايح الدرس انا جاي معاك، راجع من الدرس انا راجع معاك، رايح اقابل صحابي انا رايح معاك، انا رايح الكلية هاجي اوصلك، يعني ايه معاه كل خطوة، يعني كل خطوة هو رايح معاه. لا، ده في تضييق. الولد او البنت هيضطروا بعد كده ان هم يكذبوا او يخترعوا بعض الاعذار ان انت ما تكونش موجود معاهم. زي ما اتفقنا في حلقة سابقة، اعطي الولد ثقة في نفسه ومراقبة الله عز وجل قبل مراقبة الوالدين. ده النوع الاول اللي هو التربية بالملاحظة. النوع الثاني من انواع التربية هو التربية بالعادة. واصل هذا النوع من التربية هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لاحظ الفارق الزمني، 7 سنين وعشر سنين. أنا في خلال ما كان 7 سنين بدأت أمره بالصلاة، فهو عنده 7 سنين وشهر الصلاة، وشهرين الصلاة، و3 شهور الصلاة، عن 8 سنين الصلاة، 9 سنين الصلاة. فهذا الفارق الزمني اللي هم 3 سنوات يصبح عند الطفل مسألة، أو الولد أو البنت مسألة الإيه؟ التعود. التعود خلاص أخذ، ده اسمه وكأنها مرحلة تدريبية تدريجية لحد ما يصل إلى. ولذلك نحتاج إن إحنا مع أولادنا ناخد مثل هذه الفترات العمرية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل جدا يقول إيه، أمروهم وضربوهم، يعني إيه المشكلة بالك. لكن مربي صلى الله عليه وسلم مربي يعلم أن التربية تكون بالعادة والتدرج، في بحيث أن تصل إلى الهدف المنشود. يبقى 3 سنوات مهم جدا أن احنا يكون عندنا تدرج. النوع الثالث من التربية، التربية بالإشارة. التربية بالإيه؟ بالإشارة، زي ما قلنا النظرة والإشارة باليد وإشارة بالعين والتعريض بالكلام. فتقول له إيه، ما انت كنت السنة اللي فاتت، ده كان في واحد صاحبنا السنة اللي فاتت كان بيجيب الدرجات النهائية، فانا كده كأني بعرض له بالكلام، وده نوع من التربية بالإشارة. رقم 4، التربية بالموعظة. رقم 4، التربية بالموعظة. والتربية بالموعظة لها انواع. في نوع تربية بالموعظة عن طريق القصة، اللي هي الموعظة بالقصة، ان انا يعني اقص عليه بعض القصص اللي هي تنمي فيه انواع التربية. مثلا على سبيل المثال قصة شيقة جدا اللي هي حديث او هي قصة الابرص والاقرع والاعمى، دي قصة عظيمة جدا قصها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في ضوابط لمسألة القصة. رقم واحد، ان من يتحدث او يذكر هذه القصة لابد يكون له اسلوب شيق. ولذلك من الأمور المطلوبة في الوقت الحالي والواقع الذي نعيش فيه أن يكون عندنا أو عند المسلمين يكون عندهم ميديا قوية جدا في مسألة التربية، بحيث أن تنتج مثل هذه القصص بشكل يكون يعني درامي، بشكل يكون إعلامي جيد فيؤثر في الأولاد. قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ودي فيها مسألة الشكر لله عز وجل والصدق والكرم وكل هذا كانت موجودة في القصة. من أمثلة القصة أيضا قصة أصحاب الغار، ثلاثة اللي هم يعني انطبق عليهم الصخرة في الغار. ومن أمثلة أيضا قصة قاتل المئة مهمة جدا. ومن الأمثلة أيضا قصة أصحاب الأخدود، وأضف لذلك القصص الموجودة في القرآن اللي هو القصص النبوي. النوع الثاني في التربية بالموعظة اللي هي الموعظة بالحوار، ناخد ونتكلم مع بعضنا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، ده بالحوار ما بينه وما بين الصحابة يعلمهم أن المفلس هو كذا وكذا وكذا. النوع الثالث من التربية بالموعظة الموعظة بضرب الايه؟ بضرب المثل، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، تربية بالمثل، بضرب له مثل فيبدأ يتعلم هذه النقاط. التربية بالأحداث، نفترض أني حصل مثلا يعني عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين، حصلت مجاعة، حصل زلزال، حصل حرب، فأنا هنا الأب يعني والأباء يستثمروا هذه الأحداث في تربية الأبناء. مثلا حصل مجاعة في دولة ما، فيوم يعلم أبنائه أن احنا نحمد ربنا على النعمة اللي احنا موجودين فيها، ومسألة أن أنا لا أسرف في الطعام ومثل هذه الأمور. التربية بالأحداث ده كله كان مندرج تحت التربية بالموعظة. رقم خمسة، التربية بالترغيب والترهيب. التربية بالترغيب والترهيب، والترغيب يعني تحفيز والترهيب يعني تخويف، فلابد يكون يعني ايه الامر ما بين ترهيب وترغيب، ما يكونش ايه ترغيب فقط في الولد يعني يبقى زي ما بيقولوا متدلع، ولا يكون ترهيب فقط فيصبح الولد دايما خائف من الوالدين. النقطة السادسة من أنواع التربية، التربية باللطف والمداعبة، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما فعل النغير، ده لطف ومداعبة، فاحنا محتاجين نلعب ولادنا وندعبهم مثل هذه الأمور. أيضا موقف الحسن والحسين في الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل لهم. آخر نقطة في أساليب التربية، التربية بالاحترام والتقدير. التربية بالاحترام والتقدير، وأنا هنا سأذكر لكم يعني موقف عظيم جدا من حدث في يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه وعن يمينه غلام وعن يساره ناس كبار اللي هم الأشياخ، وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب، حاجة يشربها، هنا المفروض أنه سيعطي من على اليمين، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فتخيل بقى ده اللي هو التربية بالاحترام والتقدير، إن أنا أحترم ابني وأقدره، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فنظر الولد الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا ما حدش هيشرب، أنا اللي هشرب وراك. فهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإيه الإناء وشرب الولد ثم شرب الإيه الأشياخ. ده نوع من التربية بالاحترام والتقدير، بالتربية بالاحترام. ولذلك أنت لا تستعجب ولا تستغرب أن يكون عندنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو قائد جيش في عصر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوليه الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه إمارة الجيش وهو عنده 18 سنة. أنت لا تستغرب لأن هؤلاء قد تربوا بالاحترام، بالاحترام والتقدير. ولا تستغرب عندما يردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خلفه ويحدثه بهذا الحديث الذي يعلمه الجميع ويقول له يا غلام سمي الله، يا غلام سمي الله، وهكذا الإيه هذه بقية الأحاديث. فهذا نوع من التربية بالاحترام والتقدير. يبقى هذه أنواع لابد أن يعني أنا أعطيتها بسرعة وباختصار، لكن هذه الأنواع يجب في ولد يصلح معاه اثنين أو ثلاثة، في ولد يصلح معاه الجميع، في ولد يصلح معاه النقطة دي، وهكذا. يبقى لابد من التعرف على مثل هذه المهارات. وبهذا نكون انتهينا بفضل عز وجل من الحلقة رقم 20. ستكون الحلقة رقم 21 والأخيرة بإذن الله تعالى، وكما يقول ختامه مسك، سيكون التعامل مع الوالدين فحلقة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وبالوالدين إحسانا. فإن كنا تكلمنا مع الآباء والأمهات في هذه الحلقات الطويلة، لابد أن نعطي للآباء والأمهات يعني الحق، وكما قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا. فانتظرونا مع الحلقة الختامية بإذن الله تعالى. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.